الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من قراءة ما جاء في غزوة خيبر وما تلاها من أحداث، وذكرنا كيف قسم النبي عليه الصلاة والسلام خيبر وضواحيها، وبينا عودة المسلمين المهاجرين من مكة للحبشة، ثم من الحبشة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبينا أن عدد من هاجر من مكة إلى الحبشة 83 رجلا وثمانية عشر امرأة. ثم بينا قدوم جعفر على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وذكرنا القادمين مع جعفر من النساء والرجال كانوا قرابة 51 نفسا. وبينا أن من توفي بأرض الحبشة كانوا 11 نفسا. ثم بينا أن البقية الباقية قدمت المدينة قبل بدر، يعني لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وعلم من بالحبشة، من استطاع الهجرة هاجر، ومن لم يستطع قدم المدينة بعد بدر، ثم آخر وفد قدمها بعد خيبر. وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة من السنة السابعة ترك المدينة قادما إلى مكة لأداء العمرة، وذكرنا أنها تسمى عمرة القضية أو عمرة القصاص وبينا بعدها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة وأتى سرف بنى بأم المؤمنين مين؟ ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها وارضاها. وذكرنا الشبهة وبينا تفنيدها في أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، بينا أن كلمة وهو محرم يعني في الشهر الحرام وليس متلبثا بالإحرام، لأن من محظورات الإحرام أن يتولى المحرم نكاح نفسه أو نكاح غيره. واليوم معنا حدث جديد وسنة جديدة، بعدما أدى النبي عليه الصلاة والسلام عمرته عاد إلى المدينة، فمكث في المدينة بقية شهر ذي الحجة والمحرم وصفر، ثم من بعدها في جمادى الأولى أرسل بعثا إلى الشام. هذا البعث كان له سبب، سبب هذا البعث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن تتسع الدائرة لدعوته أرسل إلى زعماء العالم، ومن جملة من أرسل الحارث ابن عمير الأزدي، أرسله إلى ملك غسان ببلاد الشام شرحبيل ابن شمر الغساني. فما كان من شرحبيل إلا أن قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحامل الكتاب هذا يعني لا يقتل مطلقا في الجاهلية، وأكد الإسلام هذا. وحامل الرسالة هذا يقال له سفير في هذه الأيام، فالسفراء لا يقتلون مطلقا، لهم حصنة الدم في الجاهلية والإسلام أكدها. لكن شرحبيل ابن شمر الغساني لم يحترم المواثيق ولا الأعراف الدولية يوم ذاك، فما كان منه إلا أن قتل سفير النبي عليه الصلاة وأزكى السلام إليه. قتل رجل، وهذا الرجل ليس بشخصه، إنما الاعتداء على أمة، الاعتداء على أمة وليس على شخص. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من عدوه الداخلي اشتغل في الدفاع، في الدفاع، ومن ثم كون جيشا وهو أكبر الجيوش عددا بعد الأحزاب، أكبر الجيوش عددا بعد الأحزاب، مكون من 3000 نفس، من 3000 نفس. ثم جهزهم وهيأهم صلوات الله وسلامه عليه، يريد إرسالهم إلى ملاقاة جيش الروم ببلاد الشام. ولكن تعال لنقرأ ما ذكره ابن هشام في كتابه. قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية ذي الحجة وواليا تلك الحجة المشركون، ثم جلس المحرم وصفر وشهري ربيع، وبعث في جمادى الأولى بعثه إلى الشام الذين أصيبوا بمؤتة. كلمة وولي تلك الحجة المشركون يعني المشركون بمكة، لم يخرج البيت الحرام من تحت ولايتهم، بل بقي البيت الحرام تحت ولايتهم حتى سنة كام؟ سنة 9، لما أرسل سلام أبا بكر وأمره وعليا وأمره ألا يحج بالبيت إيه؟ عريان، وكذلك لا يحج بالبيت مشرك، أصبح البيت الحرام في ولاية الإيه؟ الإسلام وأهله بعد فتح مكة، يعني بعد إيه؟ بعد فتح مكة. طيب، وولي تلك الحجة المشركون، ثم مكث المحرم وصفر وشهري ربيع، وبعث في جمادى الأولى بعثه إلى الشام، البعث اللي هو إيه؟ البعث اللي هو يعني 3000. الجيش كان يسمى جيش الأمراء، جيش الأمراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليهم 3، أمر عليهم 3، خطب فيهم خطبة التهيئة، ثم أوصاهم بوصايا، ثم ودعهم صلوات الله وسلامه عليه. ومن بعدها تحرك الجيش. الغزوة هذه سميت غزوة لكثرة العدد، وسميت سرية لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشهدها بنفسه. يبقى شابهت الغزوة في العدد ولكنها هي إيه؟ سرية. كانت تحديدا في جمادة سنة 8 هجرية، ويقابلها في التاريخ الميلادي 630 تقريبا، في أغسطس أو سبتمبر، في أغسطس أو سبتمبر. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر ابن الزبير عن عروة ابن الزبير قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى مؤتة في جمادى الأولى من سنة 8، واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس. فتجهز الناس ثم تهيأوا للخروج وهم 3000، إذن هذه أول إيه؟ أول القصة. الأمير كم أمير؟ ثلاث. زيد بن حارثة. إن قتل زيد يتولاها مين؟ جعفر. إن قتل جعفر يتولاها مين؟ عبد الله بن رواحة. ثم ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم. فلما ودع عبد الله بن رواحة مع من ودع من أمراء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بكى. فقالوا: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ قال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله عز وجل يذكر فيها النار، ثم قرأ الآية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال ابن رواحة: فلست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود. فقال المسلمون: صاحبكم الله، صاحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. فقال عبد الله بن رواحة: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدث أرشده الله من غاز وقد رشد. هذه الرواية فيها توديع الناس للجيش، خرجوا جميعا في ظهر الجيش وودعوهم، وسألوا الله تبارك وتعالى أن يصحبهم وأن يدفع عنهم وأن يردهم صالحين. وهكذا فافهم، في أي سفر ينبغي من السنة أن تودع المسافر، تدعو الله أن يصحبه وأن يدفع عنه السوء وأن يرده صالحا، وهذا من السنة إخوة الكرام. ثانيا، في الرواية بعد التوديع بكى عبد الله بن رواحة، ومعلوم أن عبد الله بن رواحة كان أحد فرسان النبي عليه الصلاة والسلام وأحد المقاتلين الشجعان. فلما يبكي البطل إذا لابد من أن بكاءه من ورائه سر، من وراء بكائه سرا. لذلك سألوه: لماذا تبكي يا ابن رواحة؟ فقال ابن رواحة: أما والله لا أبكي من حب الدنيا ولا يعني صبابة بكم، لا أنا مغرم بكم يعني وخايف على الفراق، لا، ده أنا سمعت آية من النبي عليه السلام وهي قول الله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. بيقول: يا أنا خايف، يا ترى بعد الورود حيكون إيه؟ هل سأرجع في النار مرة ثانية أو سأعبر إلى الجنة؟ ومن ثم بيبكي. وفي هذا التأمل في قراءة القرآن عندما تقرأ، والله تعالى جعل في كتابه قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذا قرأت آية فتمعن فيها وتفكر وتأمل، عساك بعد التأمل أن تفيق، أن تفيق. تفكرك في الآية سيعيدك إلى كامل النشاط وإلى عالي الهمة. ومن ثم إذا كان الكسل قد هجم عليك سيزول عنك، وعندها يشتد ساعدك في دين الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك بين ابن رواحة من مكنون شعره، قال فيه: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد. يعني بيقول: أنا لا أريد أن أرجع مرة ثانية، أنتم دعوتم لنا أن نرجع صالحين، لا أنا مش طمعان في الرجوع، أنا طمعان أدخل الحرب وكده إيه وآخذ كم ضربة كده ثم أسوى شهيدا، فإذا ما مر بي الناس أو مروا بقبري أو مروا ببدني بعد قتلي يقول: الله يرحمه دافع عن دينه. قال لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد حتى يقال إذا مروا على جدثي أرشده الله من غاز وقد رشد. هكذا إخوتي الكرام أصحاب الفضل والشأن. قال ابن إسحاق ثم إن القوم تهيأوا للخروج. اكتب عندك في الكتاب كده تحرك الجيش. ما هو أول شيء التهيئة النفسية في قول النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني الوصية النبوية. الأمر الثالث توديع المسلمون لإيه؟ للجيش. الأمر الرابع تحرك الجيش حيتحرك. قال ابن إسحاق ثم إن القوم تهيأوا للخروج فأتى عبد الله بن رواحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فودعه ثم قال فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصر إني تفرست فيك الخير نافلة الله يعلم أني ثابت البصر أنت الرسول فمن يحرم نوافله والوجه منه فقد أزرى به القدر. طيب ومذكورة بوجه آخر قال أنت الرسول فمن يحرم نوافله والوجه منه فقد أزرى به القدر فثبت الله ما آتاك من حسن من المرسلين ونصرا كالذي نصروا إني تفرست فيك الخير نافلة فراسة خالفت فيك الذي نظروا. يعني فراستي فيك خالفت فراسة المشركين فيك. وكان يعني ابن رواحة سبحان الله وبحمده يعني عندما يكون لك رفيق وتريد أن تودعه يقوم بعد ما تودعه ويسلم على الناس يرجع مرة تانية إيه يلتزمك كده ويعانقك ويقول لك يمكن ما نتقبلش ويقول كلمة تقول له يا أخي روح الله يبارك فيك ترجع بالسلامة يقوم لما يروح يموت يقول سبحان الله كان إيه كان قلبه حاسس. طب هو هكذا ابن رواح تمثل بهذا الشعر أمام النبي عليه الصلاة والسلام ولما تمثل به ما رجع يبقى كان قلبه إيه كان قلبه حاسس. قال ابن هشام قال ابن إسحاق ثم خرج القوم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يشيعهم حتى إذا ودعهم وانصرف عنهم قال عبد الله بن رواحة خلف السلام على امرئ ودعته في النخل خير مشيع وخليلي. برضو لسه يعني ايه متعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم مضوا حتى نزلوا معان. من اللي مضوا؟ الجيش اتحرك من المدينة واتجه حتى وصلوا مكان اسمه معان. ومعان ده تبع الأردن مكان تبع ليه؟ الأردن. فبلغ الناس أو فبلغ الناس يبقى في مخبر أخبر إيه؟ الناس اللي هم الاستخبارات. الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما باستمرار له عيون يسبقون الجيش ينظرون الأحوال. فبلغ الناس أن هرقل قد خرج حتى نزل مآب. ومآب برضو من إيه؟ من الأردن. يبقى هرقل طلع ومعاه 100,000 ثم تتابعت عليه القبائل المناوية للإسلام المحاربة ليه مثل لخم وجذام وبلي وبهرام وأتى منهم 100,000 يبقى كده أصبح الجيش كام؟ 200,000 مقابل كام؟ 3,000. ثم مضوا حتى نزلوا معان من أرض الشام فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في 100,000 من الروم وانضم إليهم من لخم وجذام واليقين وبهراء وبلي 100,000 عليهم رجل من بلي ثم أحد إراشه يقال له مالك ابن رافلة. لحظة موجود الكلمتين رافلة وزافلة. مالك بن رافلة فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان، ما تحركوش، أقاموا على معان يستشيروا، عملوا مجلس شورى، مجلس استشاري من القادة، من قادة الايه؟ الجيش. قال فبقوا أو أقاموا على معان ليلتين يفكرون في أمرهم، وقالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. قال فشجع الناس عبد الله بن رواحة وقال يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون. يعني لما جلسوا يستشيروا القادة، ابن رواحة قال لهم يا جماعة اللي انتوا خايفين منه هو اللي انتوا رايحين لي مخصوص، انتوا طالعين ليه؟ للشهادة. خلاص يبقى انت يعني تخبر النبي ليه صلى الله عليه وسلم بالأمر؟ لماذا يعني تزيده هما؟ تمام كده، يلا توكلوا على الله. فخرج وخرج الناس معه. ثم قال ابن رواحة ونحن ما نقاتل بعدد ولا بقوة ولا بكثرة، ولا نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور يعني نصر وإما شهادة. قال فقال الناس قد صدق والله ابن رواحة، فمضى الناس. فقال عبد الله بن رواحة في محبسهم ذلك في اليوم دولي، قال جلبنا الخيل من أجأ وفرع تغر من الحشيش لها العقوم، حذوناها من الصوان سبتا أزل كأن صفحته أديم، أقامت ليلتين على معان فأعقب بعد فترتها جموم، فرحنا والجياد مسومات تنفس في مناخرها السموم، فلا وأبي مآبا لنأتيها لنأتينها وإن كانت بها عرب وروم، فعبأنا أعنتها فجاءت عوابس والغبار لها بريم، بذي لجب كأن البيض فيه إذا برزت قوارسها النجوم، فراضية المعيشة طلقتها أسنتها فتنكح أو تئيم. يعني هو ذكر الحال وصور الحال تمام التمام، وقال يعني احنا طلعنا عندنا أصل، معانا السلاح ومعانا العدة اللي بنحارب بها أي ناس، ومعانا الأصل ده كله الدين، ومعانا أصله هذا كله إيه اللي هو الدين. وبعدين يعني هو هنا ذكر قال لك تغر من الحشيش لها العقوم. انت عارف الطائر اذا خرج لياتي بطعام يقوم لما يضغط ابنه بالطعام بتاعه، بقول لك تغر الطائر صغيره، يعني اعطاه من ايه؟ من فمه، اعطاه من فمه طعامه. طيب قال لك جلبنا الخيل من اجأ وفرع تغر من الحشيش، يعني ايه؟ بتطعم من ايه؟ من الحشيش. لها العقوم، العقوم يعني معناها الحشيش بيسمنها كما تسمن الابل، حذوناها من الصواني سبتا، ده احنا ماشيين لبسنا اكرمكم الله شباشب من الصخر، شفت التصوير؟ حذوناها، الحذو اللي هو ايه؟ المشي على على على على الصخر، الصواني الحجر الاملس، الصواني هو الحجر الاملس، حذوناها من الصواني سبتا، السبت المراد به النعل، يا صاحب السبتيتين اخلعهما عنك، مش كده؟ السبت اللي هو النعل، قال يعني احنا رجلينا اخذت من الصخر رجه، يعني اتعودنا على الايه؟ على المشي. حذوناها من الصواني سبتا أزل كأن صفحته أديم، ده من كتر المشي على الصخر على الحجر الأملس أصبح كأنه جلد لان تحت أقدامنا. تصور بقى الكلام. أقامت ليلتين على معان فأعقب بعد فترتها جموم، فرحنا والجياد مسومات تنفس في مناخرها السموم. الجياد اللي هي ايه؟ الخيل. طيب فلا وأبي مآب لنأتينها وإن كانت بها عرب وروم. إحنا رايحين لو حتى كان لو كان الجيش كله عرب وإيه وروم، وبالفعل كانوا إيه. طيب فعبأنا أعنتها فجاءت عوابس والغبار لها بريم بذي لجب كأن البيض فيه. البيض اللي هي إيه؟ الخوز يا راجل، الخوزة يا راجل اللي رأس المقاتل، الخوزة اللي على إيه رأس المقاتل. كأن البيض فيه إذا برزت قوارسها النجوم، كأنها النجوم لما تشوفها تلمع. فراضية المعيشة طلقتها أسنتها فتنكح أو تئين. قال إحنا رايحين بعيشة وإحنا راضيين وإحنا راضيين، لكن الأسنة طلقت هذه المعيشة. إما امرأة لها زوج أو ترجع بلا زوج، يعني إما زوجها يرجع ويبقى لها زوج، وإما أن ترمل. قال ابن إسحاق ثم مضى الناس فحدث عبد الله ابن أبي بكر أنه حدث عن زيد بن أرقم قال كنت يتيما لعبد الله بن رواح. طيب زيد بن أرقم هل أدركه عبد الله بن أبي بكر؟ سؤال، مين يجاوب عليه؟ عبد الله بن أبي بكر متى ولد؟ ولد في حجة الوداع، تحديدا في ذي الحليفة. مش كانت أسماء بنت عميس كانت خارجة من من من المدينة في الحج وهي إيه؟ وهي حامل بصغيرها، مش كده؟ لا يعني أسماء بنت عميس ولا مين؟ أسماء بنت عميس. ما هو عبد الله ابن أبي بكر. أسماء كانت مع جعفر في الحبشة. يا عم سنة 10، بيقول سنة 10، بيقول سنة 10 بعدما استشهد حمزة يا عم الشيخ، بعدما استشهد جعفر تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأنجب منها مين؟ عبد الله بن بكر. يبقى عبد الله بن بكر ولد سنة 10 في حجة الوداع، وفي الطريق لم يلقى زيدا، ومن ثم قال حدثه بصيغة الايه؟ التمريض. يبقى عبد الله بن بكر لم يدرك زيد بن أرقم، لأنه كان فين ده هو زيد بن أرقم؟ يعني لم يدركه وهو صحابي، تمام؟ يعني عاش وكبر. ماشي، حدث عنه، حدث عن زيد بن أرقم قال كنت يتيما لعبد الله بن رواح، يعني كان الوصي عليه من عبد الله بن رواح. فخرج بي في سفره ذلك مردفي على حقيبة رحله. يعني عايز يقول لك ان زيد بن أرقم شاهد ايه؟ شاهد غزوة مؤتة، وكان خلف عبد الله بن رواح. فسمع من عبد الله بن رواحة وهو ماشي في الطريق ينشد أبياتا: إذا أديتني وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحساء فشأنك أنعم وخلاك ذم، ولا أرجع إلى أهلي ورائي، وجاء المسلمون وغادروني بأرض الشام مشتهى الثوائي، وردك كل ذي نسب قريب إلى الرحمن منقطع الإخاء، هنالك لا أب لي طلح بعل ولا نخل أسافلها رواء. يعني هو عمال يتكلم، يعني هو رايح ومتشوق للإيه؟ متشوق للحرب، عنده شوق ولهفة لملاقاة عدوه. بقول إذا أديتني وحملت عني، لو شلت عني الهموم اللي أنت عايزه أعطيه لك. عايز ايه بالتحديد؟ فشأنك أنعم، عايز حلال. الأنعم اللي هي ايه؟ ما فقط ابل، بقر، معايا ازاي؟ أغنام، كل هذه أنعم. فشأنك أنعم وخلاك ذم، ومحدش هيشتمك، ولا أرجع إلى أهلي ورائي، وجاء المسلمون وغادروني بأرض الشام منتهى الثوائي. طيب يعني معناها برضو ببين ان هم هيرجعوا من ايه؟ هيرجعوا من غيره، يعني برضو هو رايح وعلى يقين هو ايه؟ ميت سيقتل. وردك كل ذي نسب قريب الى الرحمن منقطع الاخاء، هنالك لا اب لي طلح بعل ولا نخل اسافلها رواء. نعم؟ ولا ابالي، لا ابالي. هنالك لا ابالي طلح بعل، ماشي. جزاكم الله خير. قال زيد: فلما سمعت منه هذه الابيات بكيت. يبقى زيد كان فاهم ان هو ايه؟ ان هو رايح بودع. قال: فلما سمعت منه بكيت. قال: فخفقني بالدره، خبطني كده بالعصايه. بتعيط ليه؟ انت خايف ولا ايه؟ قال: فخفقني بالدره وقال: ما عليك يا لكع، ان يرزقني الله الشهاده وترجع بين شعبتي الرحل. قال: ثم قال عبد الله بن رواحه في بعض سفره ذلك: يا زيد، زيد اليعملات الذبل، تطاول الليل هديت فانزلي. برضو يعني هو رايح وعنده خلاص، عنده يقين انه شهيد شهيد. قال ابن اسحاق: فمضى الناس حتى اذا كانوا بتخوم البلقاء. التخوم دي الحد اللي فاصل بين ارضين، مع ازاي؟ تخوم الارض اللي احنا النهارده بنسميها المنارات او العلامات او الحدود او الامهات. يعني لما واحد عايز يفصل بين ارض وارض بيعمل، بيحط ايه؟ بيحط ام، مش بيجيب ام ويحطها في على الحد، بيجيب حجر كبير ويغرزه في الارض على اعتبار يعني بعد كده ما احد يستطيع زحزاحته. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن من غير منار الارض، قال: لعن الله من غير منار الارض. وفي ناس في الامه عندهم كيف ومزاج يصلي الفجر ويطلع ينجل علامه الارض، ولا مفيش؟ طيب. قال: فمضى الناس حتى اذا كانوا بتخوم البلقاء، يعني على الحدود، لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب بقريه من قرى البلقاء يقال لها مشارف. يبقى انا عندي كده كم موضع؟ عد معايا كده، معان، وبعدين ومآب، وبعدين وهو هرقل وقف فين؟ وقف في مآب. طيب يبقى عندي معان ومآب والبلقاء ومشارف. ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة. يبقى المسلمون راحوا فين؟ تحركوا إلى مؤتة. فالتقى الناس عندها فتعبأ لهم المسلمون، فجعلوا على ميمنتهم رجلا من بني عذرة يقال له قطية بن قتادة، وعلى ميسرتهم جعلوا رجلا من الأنصار يقال له عباية بن مالك أو عبادة، عباية أو عبادة، يعني إذا كان عبادة يبقى يعني إيه؟ العباية تصحيف. عارف التصحيف معناها إيه؟ التصحيف معناها يعني خطأ في النقل. وأنت لو شفت عبادة ممكن الدال تسيح شوية تروح على ت مربوطة، تبقى إيه؟ تبقى عباية. فعلى أي عباية أو عبادة. قال ابن إسحاق: ثم التقى الناس واقتتلوا، فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شاط في رماح القوم. شاط معناها ايه؟ شاط معناها يعني تلقى من الايه؟ من الضرب ما لا يتلقاه غيره. ثم اخذها جعفر، يعني معناها خلاص كده. ثم اخذها جعفر فقاتل بها حتى اذا الحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها، وكان اول من عقر في الايه؟ في الاسلام. عارف العقر معناها ايه؟ خلاص بيستعجل النصر، بينزل عن فرس وقطع رجليه حتى لا يركبها غيره. يبقى معناها انا خلاص مش راجع، حموت حموت حموت حموت، خلاص مانيش راجع. ثم قاتل القوم حتى قتل، فكان جعفر اول رجل من المسلمين عقر في الاسلام. قال ابن اسحاق وحدثني يحيى بن عباده عن عبد الله بن الزبير عن ابيه عباد قال حدثني ابي الذي ارضعني وكان احد بني مره ابن عوف فكان في تلك الغزوه قال والله لكاني انظر الى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرها قاتل حتى قتل وهو يقول. انا عايز اوضح لك الجزئيه دي. ابي الذي ارضعني يبقى مين اللي اخبره؟ ابوه عباد بن عبد الله بن الزبير ولا اللي اخبره او اب من الرضاع؟ ابوه من الرضاع. ومن ثم ينبغي لك ان تعلم كل من ارضعتك من النساء وتعلم كذلك زوج كل من ارضعتك واخ كل من ارضعتك وعم وخال واب الى اخره. لماذا؟ لان هؤلاء لهم عليك حق المهابه والاحترام. حق المهابه والاحترام. وفي الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. اليوم ممكن وانت طفل تبقى ارضعتك غير امك خمس نساء وانت ما تعرفش منهم احد. لا سأل امك كده اذا كانت لسه فيها حياه ربنا يبارك فيها قول لها يا امه مين رضعني غيرك؟ هتقول لك فلانه وفلانه وفلانه. خد كده يعني خد نفسك وروح كده زور فلانه وزور فلانه وزور فلانه. ولو قبلتك اوعى تقولها ابعد عني لامك. امك مع ذلك وتعرف على بنات اخواتك وجدد الصله وجدد الايه؟ الصلة. وتذكر الجميل الذي أسدته لك عندما كنت صغيرا. لا لك سن تقطع ولا تبطش. هذا مطلب شرعي. مطلب شرعي في الروابط الاجتماعية. طيب. قال أخبرني أبي الذي أرضعني. وكان أحد بني مرة بن عوف. يبقى رضع فين؟ في بني مرة بن عوف. فكان في تلك الغزوة غزوة مؤتة ونظر إلى جعفر لما اقتحم عن فرس له شقراء وعقرها ثم قاتل وهو يقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وباردا شرابها والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إذ لاقيتها ضرابها. يعني نذر إن هو ما حيرجعش. قال ابن هشام وحدثني من أثق به من أهل العلم أن جعفر بن أبي طالب أخذ اللواء بيمينه فقطع فأخذه بشماله فقطع فاحتضنه بعضديه حتى قتل رضي الله عنه ورضاه. أي همة هذه؟ لما الصبح لما الإصبع بيجرح بيعمل إيه؟ يقعد هو بينام ما بينامش بيفقد الوعي. لكن ده زراعه يقطع وعنده تصميم إن هو برضه إيه؟ ها هشيل باليمين التاني يقطع والاثنين قطع خلاص والدم سايل وبرضه عامل كده. تتصور كان السن كام؟ يعني قد اللاعب لما بيعتدي الكرة وده كان يقول لك انا خدت 50 بطوله خيبتك. شوف ازاي؟ اه ادي جعفر يوم ان قتل كان سنه 33 سنه. وما زلنا نقول رضي الله تعالى عنه وارضاه. وسنزال وسيزال أبناؤنا إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. يتردوا على الصحابة الكرام. لماذا؟ لعظيم ما قدموا في خدمة هذا الدين. طيب رضي الله عن الجميع. فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء. ويقال إن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعه نصفين. قال ابن اسحاق وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابي عباد قال حدثني ابي الذي ارضعني. ثاني ايه؟ روايه ثانيه. وكان احد بني مره بن عوف قال فلما قتل جعفر اخذ عبد الله بن رواحه الرايه ثم تقدم بها وهو على فرسه فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد ثم قال اقسمت يا نفس لتنزلن أو لا تكرهن إن أجلب الناس وشدوا الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة قد طالما قد كنت مطمئنة هل أنت إلا نطفة في شنة. عارف الشنة اللي هي إيه؟ جربة متخرمة. قال لها يعني أنا جسمي في 1000 إصابة قبل كده، أنت متعلقة بالجسم ليه؟ أنت بتكرهي الجنة؟ ثم نزل وإيه؟ وقاتل. وقال أيضا: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلهما هديت. فعل مين؟ فعل زيد وجعفر. إذا تأسيت بمن سبق هديتي. يريد صاحبيه زيد وجعفر. ثم نزل، فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق من لحم، يعني عارف العرق اللحم اللي هو ايه؟ عصب عليه بعض النساير، بعرق من لحم، فقال: شد بهذا صلبك، انت بتحرقه النهار، خد كل ديت اتقوى شوية. قال عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وارضاه: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. وهو يريد صاحبيه زيدا وجعفرا. ثم نزل، فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق من لحم، فقال: شد بهذا صلبك، فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. فأخذه من يده، ثم انتهس منه نهسة، ثم سمع الحطمة في ناحية الناس، فقال: وأنت في الدنيا؟ ثم ألقاه من يده، ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل. ثم أخذ الراية ثابت بن أرقم أخو بني العجلان، فقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت؟ قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فلما أخذ الراية دافع القوم وحاشى بهم، ثم انحاز وانحازوا عنه حتى انصرف بالناس. قال ابن إسحاق: ولما أصيب القوم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما بلغني: أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى قتل شهيدا، ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيدا. قال: ثم صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تغبرت وجوه الأنصار، وظنوا أنه قد كان في عبد الله بن رواحة بعض ما يكرهون. ثم قال: ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل شهيدا، ثم قال: لقد رفعوا إلى الجنة فيما يرى النائم على سور من ذهب، قد رفعوا إلي في الجنة فيما يرى النائم على سور من ذهب، فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة ازورارا عن سريري صاحبيه، فقلت: عما هذا؟ فقيل لي: مضيا وتردد عبد الله بعد التردد، ثم مضى. الرواية كما بينا سلفا فيها فيما بلغني، وكلمة فيما بلغني ديت معناها ايه؟ يبقى السند. ومن ثم في الرواية فيها انقطاع. قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر عن أم عيسى الخزاعية، عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب، عن جدتها أسماء ابنة عميس، قالت: لما أصيب جعفر وأصحابه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دبغت 40 منا، وفي رواية 40 منيئة. قالت: وعجنت عجيني وغسلت بني ودهنتهم ونظفتهم. قالت: فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: ائتني ببني أو ببني جعفر. قالت: فأتيته بهم فتشممهم وذرفت عيناه. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: نعم، أصيب هذا اليوم. قالت: فقمت أصيح واجتمع إلي النساء وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي فقال: لا تغفلوا عن آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعاما، فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم. الرواية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بإصابة أصحابه أتى بيت جعفر. لماذا بيت جعفر؟ جعفر لسه قادم من الحبش، ما قعدش، هو قعد كم شهر؟ قادم بعد خيبر. خيبر كانت في شهر كم؟ خيبر في شهر كم؟ بدأت في صفر وانتهت في كم؟ وانتهت في جمادة، مش كده؟ طيب يبقى قاعد قدين يعني؟ قاعد سنة؟ سنة. وبعدين كان أصغرهم سنا، كان أصغرهم سنا. طيب فأتى بيت جعفر، قال: أين بني جعفر؟ أولاده فين؟ فخرجوا صغارا، كان عبد الله يعني لسه كان في الحبشة. فتشممهم فأحست امرأته، قالت: يا رسول الله في حاجة؟ قال: أصيب اليوم. فخرجت تصيح، صاحت، هل أنكر عليها صياحها؟ لا. الصياح اللي هو إيه؟ البكاء بصوت مرتفع، اللي هو احنا بنسميه الصوت يعني، بتصوت. طيب ومن ثم جواز البكاء والصراخ ما لم تقل هجرة، ما لم تتكلم بكلام نهى عنه الشرع. مأذون في الصياح، مأذون في الصياح. طيب فلما صاحت ما أنكر عليه، ثم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم اليوم في شغل، يعني كفاية لهم مصيبتهم، الجيران واللي حواليهم يلا اعملوا لهم طعام. ومن ثم قلنا اليوم في الموت ليس من السنة فيما يفعل الناس إلا الصينية اللي بتطلع دي. الصينية دي سنة، لأن فيها مشاركة لمين؟ لأهل الميت. الصينية ديت هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم اليوم في شغل. الصينية اللي بتطلع في الزوار والحاجات دي ولا الصينية؟ ايوه ايوه ايوه، اللي بتخرج إلى أهل الميت. الطعام من اي صنيع الطعام؟ شويه شويه، التجمع وصنيع الطعام على اي اساس؟ ايوه الحديث انا معاك، لكن انظر معايا في الفقه بتاع الحديث. اتى اناس لاهل الميت العزاء، ناس جاءت من مصر وناس جاءت من ايه، من اماكن شتى، تمام؟ جاءوا وليس لهم مقام، البيوت ضاقت، فبيت الدوار ده اسمه بيت العيله. انت مساهم فيه ولا لا؟ انت مساهم فيه، يبقى الدوار ده بيت العيله في مناسباتك. طيب مين اللي يطعم ضيوفك؟ انت في مصيبتك، مين ياكل ضيوفك؟ يبقى الناس، ده العمل الاجتماعي بقى، ده العمل الاجتماعي، الناس تساهم في ايه؟ اطعام الاضياف، في اطعام الاضياف. اما الاجتماع مخصوص ايه ونعمل اكله الموت اللي هي الوظيمه دي المنهي عنه. ايوه دي الوظيمه، الوظيمه دي منهي عنه، يصنع الطعام خصيصا لاجل هذا لا، لكن بنقول في اضياف حلت واهل الميت مشغولون بميتهم في مصيبتهم، مين يطعم الاضياف؟ هم بيجيبوا الطباخ ازاي؟ قالوا الصينية بتتلف، يعني مثال بلد مثل العزبة دي فيها مثلا 100 بيت، لما يبقى في عزة هيطلع 100 صينية، ممكن ال 100 صينية دول لا يؤكل منها إلا إيه؟ إلا 5 صواني، يبقى ال 95 تلفوا. فهم بيعملوها من قبيل المشاكل الاجتماعية، خلاص كل واحد 10 جنيه في الموت، يبقى ال 10 في 100 بيت بكام؟ بألف جنيه، خذ يا عمي وانت شوف شوف حالك. دي على اعتبار ان هي عمل تعاوني، على اعتبار انها ايه؟ عمل تعاوني. ده مسائل شرعيه مش فيها اشكاليه، هذه مش فيها اشكاليه. ليه؟ ده عمل تعاوني. قال ابن اسحاق: وحدثني عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد عن ابيه عن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت: لما أتى نعي جعفر عرفنا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحزن، قالت: ف فدخل عليه رجل فقال يا رسول الله إن النساء عنيننا وفتننا، قال فارجع إليهن فأسكتهن. قالت فذهب ثم رجع فقال له مثل ذلك، وقال تقول وربما ضر التكلف أهله. قالت قال فاذهب فأسكتهن فإن أبينا فاحث في أفواههن التراب. قالت وقلت في نفسي أبعدك الله، فوالله ما تركت نفسك وما أنت بمطيع الرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وعرفت أنه لا يقدر على أن يحثي في أفواههن التراب. يبقى الصياح فيه مقتصد وفيه مبالغة في الصياح. الصياح المقتصد ما أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما الزيادة في الصياح بيعملوا ثورة في الصياح، تمام، والولولة وتجر ما بعدها. قال أسكتهن، ومنشوف الرواية بيقول إيه، عنيننا تعبونا يعني وفتننا، يعني عارف الفتنة معها خلاص، يعني خلاص أصبحت المسائل لا تطاق. قال أسكتهن، قال مش قادر عليهم، قام قال أحصوا في إيه، في أفواه هالتراب وارمي في حنوكم. هيقدر ما هيقدرش، يعني معناها أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة والمغالاة والمبالغة في إيه؟ في الصياح.